بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. درسينا حالي دمات كيسي مركان سومريني ماشي أنكو جوجين وحي الكهر صدركي وقدم بي صدرك كهر ريو وحو أنقي إيه قري ويتبين ماشي قطان، ويتبين من هذا أن قيصر عرف النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بنبوته أي إيقري مركم إيشاس وحوي. ويتبين وحا عداني من هذا وركان أصوهر مريني وقصدنا كسو شاكيني حقير وحا كعداني أن قيصر نكاس هرقل الإيراد وقيصر الروم عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي إنه قرتي وصدق نبوته وي. يعني وصدق معها وصدق وي مركاني وصدق ويقري سحن معها وصدق نبوته نبي نمذي سا فنمذي ذنه وقرتي نبي نمذي نبي محمد وشيغان أي وقرتي تمام المعرفة أقوم يا معرفة لما يسترن إنه النبي محمد نبي نمذي سرنطهي أيو كرتي، ولكن غلب عليه حب ملكه وحكأت كاذي وقرتو يذي سجعيل كيذا وجعليه فلم يسلم مركم أورا إسلام وباء بإثمه وإثم رعيته فكاسو دنبقيسي يذكر رعيتي سي أها دنبقودي للابتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مركنا إيش عصون بامبرا رجين لها يعني وصدق ذا إنس صحاهين وصدق إيس أحتهاي أمتاسوه. أما دحية بن خليفة الكلبي يعني درسي إن هل كاسو كبل آبانايا ما دام أصوش إن النبي إنه ورقد أودي بي قيصر الروم أو أودي به رقلة دحية بن خليفة الكلبي صحابي قاس ونبي قد دري دحية مركي او سو كرامي نقل يراهو هرق لمركو سو كرامي بقر كروم ومال اي حول اي در اي كل اسوسي اي وحا او لكل مي انتو سنبق سو قارين صحابي قاسي مدينة انتو سو قارين وحا او لكل مي ايو نوغا ورمي. واما دحية ابن خليفة الكلبي صحابي دحية ابن خليفة اللي يراهو فإنه صحابي قاسي لما كان بحسما ماشي حسما اللي يراه ذا مركي أو أها في طريقه ودذيسة أو دحلي ذا أها راجعا أصدر أصر نقني إلى المدينة مدينة أصر نقني با قطع عليه الطريقة ودذي وحاكقوي ودذي يعني مارتك هرستاقي رجال رد ومن بني جذامة قبيل كبني جذام اللي يراهدو كمد ايا جدقوي ادقاي وي جدقوي ادقاي مركاس وانتهبوه وي بوبين وحي اوتي حوله بي كدعين وحي لسوسيو بقر كأسوسي اي كبوبين حتى لم يتركوا الى اي اقتقين معه مع دحية صحابي قاسي شيئا وحبا ايا نغتقين وحالله وحوة ودمو ويكا قاتينه مارك حسما ماشا اللي يراهده وحويان وميل وحيليهين ووراء وادي القرى وادي القرى وادي اللي يراهده او يعني حجاز بنكي داس اي امارة قداش يدي حيويان مركو هلكا سومريو بيجد قوية كسوميا قبيل كبني جدام اللي يراه له مركاسي يعني ماشا انتي اسبارة او بلتين يوحي او هيستو دمبا يكدعين ويا. فلما بلغ المدينة مركي صحابي قاس مدينة او يمي او اخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كان او او الرمي دحيا نبي او الرمي وحي او لسو كل مي او قو الرمي قصدي فرق له كلسو كل مي إيو إكرامك إيو كرامين تأسو كرامي إيو بني جدام وحي كسمين وحوليه سأيقاتين مركو أقوى الرمي بعث النبي وحود ري عليه الصلاة والسلام وحوضري إليهم أي إلى بني جذامة إلى بني جذامة قبيلة بني جذامة اللي يرهدب وحوضري زيد بن حارثة صحابي زيد بن حارثة اللي يرهدب أو في 500 مقاتل شنب قل أو دقاليهن نحن وذاءه أصدق مدح وياه أي قدري إلا سؤيد بي قل الله سويا marka bani jidama iyo nabiga alayhi salatu wasalam qabiiladaasi ahdi ba ka dhaxeeyay balan ba ka dhaxeeyay marka balankii bay ka baxeen saxaabigaas bay dib u geysteen markaas uu nabiga ciidanka ku diray marka ay balan furiyada ay sameeyeen fa agaru marka ciidankii 500 ahaa ee oo watay Zayd ibn Haritha wa ay weerareen bani jidama bay weerareen wa qatalu wayna laayeen oo dad bay ka dileen بني جذامة تطلق الله وغنموا 1000 بعير كن يعني قيل أهنا ويكسوا غنيمستين كن رتب يكسوا غنيمستين إيه وخمسة آلاف شات شن كن أو أريا أي يكسوا غنيمستين وصبوا وين سوق فاشين 100 بقل ومن النساء والصبيان دمر يعرور أهنا ويكسوا قفاشين ويان intaas bay marka ay sabab jazahoodi oo noqday markay saxaabigaas dibku u geysteen balanta ay ka baxeen ciidankii muslimiinta intaas bay ku sameeyeen way oo Zayd ibn Harith oo watay marka inta markii la sameeyay dad marka waxa jiray reer bani jidama kamid ah oo ninkan uu kamid yahay sheekh uu noo sheegi doono la yiraahdo Zayd ibn Rifaa'a ninka la yiraahdo bani jidama kamid ah ayaa dad hore u soo islaamay bay ahaayeen مركاس وحي دفاعين يعني صحابيكي دحية بن خليفة أي قرب إشتاقين ونصرين عيدا كزيد بن حارثة أو تأنتو سنبي صادر كور أي ونصرين وأين يبدلال مركي الدمعين نغي كدفاعين وإلى اليوم لمن كيبا مركي حواليه يوحي المسلمين تسوقاتين تدكي مسلمين تأهايو زيد ابن رفاع الجدامي أو كمدها أي نبي آذي عليه الصلاة والسلام ودك دقي مدينة نبي أبوتها مركاسي أرمتان كالدوذين إلى نبي انتو مركي أدبعو حوله ذي وحي لم الله سوري عليه ريبن جدامة فضل قدتك صحابة هو مسلمين تاهو أي كمدها درادو دبو نبي أبوتها عليه تيبو مركي شيخ النوشي وأسرع واحد دقدقي زيد بن رفاعة صحابي يعني صحابي زيد بن رفاعة اللي يراه الجذامي قربني جذام كمدة أي دقدقي أو أها أحد رؤسائهم مدحذو ذا بني جذامة مدحذو ذا مد كمده أها إلى المدينة مدينة بو أسو دقدقي مدينة بو أسو سؤاذي سيئو النبي او حجة يعني ارنتان او كلام ضوضاء او كخن عيو ان حولها ان ادتك اللوع عليو مدام عدي او كمل يعني وكان زيد ابن رفاعة نوحو اها اسلام من اسلامي هو اساقا ايو رجال ضد رق من قومي ادتك سكمله كوصو اسلامي بي اهاي هرب اسلامي ونصروا وحين هرب او قرقارين دحية ابن خليفة أي أقرقارين حين قطع الطريق عليهم حين قطع الطريق عليه مركي إستقوى الضغي اللقاء قوي وجد قويني بني جدامة أقرقتين دكي أقرقاري بي أحايين مركي نبي أرمتان أشرحين وحين كعصدين إن حوله يوحي غنيم غرائمك دب لو بسوء علي فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قوى أسوء علي عليه الصلاة والسلام الغنائمة غنيموينكي أو كنكي رتئها إيا شنتي بقل شنتي كنو أريق أهيد وأسوء علي نبي والصبية دمركي يعررت لصوق فاشينا وأوء علي نبي عليه الصلاة والسلام ديبا اللي أوء علي مدام ضد مسلمين يكشفين قرينا ضد كاسمين كاسم صحابي قائي أقرب استاقين يا نبي أوء عفية حوله ديب أوء علي وي صلوات الله والسلام عليه ولي مركب وحانا كود أحجرنا كتبتي إيا الرسائلكي أو نبي قري أو ملوكت إيا أمراض أقري بقرادي وانصو أرقني تتا بقرادة كهو سيئة أمير رضا إيه مقالوين كمسؤول وباء بقرادة أي نبي ورقذك لو أقر قري جري تيبا ولي نو وضع عن أرك دونا كتاب في شناد والكتاب الخامس كتاب في شناد ورسالة النبي قري وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللوح قري كتابا كتاب وقري رسالة ورقد وقري إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني نك حارث ابن أبي شمر ليلى ذؤر من بني غسان كمدة قبيلة غسان كمده أيو أدري ورقد أو أها نكاسو أمير دمشق أمير دمشق ما قال هذا دمشق ليلى ذؤر ما رح ذي أها أمير كذي أها يون أمير أبيهي من قبل قيصر ninkii roomaanka boqorka uu ahaay qaysar oo hirqle ayuu wakiil uga yahay oo meeshaas amir uga dhigay magaaladaas oo naib uga yahay miyaan waaka nasal kitabi marka qoraalkii warqadii loo qoray xaris ibn abi shamir yaani naskeedi yaani qaadabu kule waaka qaado nasal kitabi warqadii nabiga uu qoray qoraalkeedi قال وي وحي كقرنا واكري أرق وأخذ سويا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله مجعيسا كب الله ورقدم يقرال كيغا اللي الرحمن نحريص بالله اسكالها وأدوما دي سؤول نحريصنا نحريص بالله اللي الرحيم نحريص قارك أدوما دي سقارك ماذا كو خصيصي الله أصبح مجعيسا كب الله بنايا من محمد ورقدني وحي كسعطا رسالة من محمد محمد بيكتني محمد كي رسول الله الله رسول كي سأها يين كسعطا إلى الحارث ابن أبي شمر ننك حارث ابن أبي شمر ليلا أي غر كسعطا ويا سلام بدباذو إيان بدقليو على من اتبع الهدى هنونك قفك الراعو دشي ذا هاهاتو بدباذا هاهر وبدباذا يقفك هنونك قاتويا وآمن الرميو بالله الله الرميو وصدق الرميو إيمان إيه تصديق لإيماده وإني أنيغا وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام وإني أنيغو أدعوك حارثو وحنكوبو ييريا أن تؤمن بالله إناد الله الرميسو وحده كنغي إناد عبادة أصافيه لا شريك له أصغو أنا وذاكسي لهين الله سبحانه وتعالى عبادة سأحد وذا سلاء ينجر إناد كنغي عابدو أيانكوبو ييريا يبقى لك ملكك يبقى وكوب باقي النقانة يا مركة إلهي رسولك سر ميسو وألا أد وحدانيين أقرته لك أدق وكوب باقي النقانة ملكك ملك هذا كوب باقي النقانة يويا ملك هذا باقي بيكون نقانة لقى قادي مايو مرداد مؤمن نقطه عيدا لقوقو صابحين مايو لقرد دقال من مايو مدحتني ماذا هذا سري تهلقوق دين يا إلهي نكوب باقي يلي أمكنا وكوب باقي يلي ناويا ساس أخرى وبعث ورقداس حول الدري وبعث النبي وحول دري الكتاب كتابك ورقدي مودري مع شجاع ابن وهب الأسدي ننكاس أوريبني أسد كمدة شجاع ابن وهب الأسدي أيو دري ورقد أولي بيوية ومن أسد ابن خزيمة قبيلة أسد ابن خزيمة ليرادة كمدة فلما قرأ الكتاب ninki xaarif ibn abi shamir markii uu warqadii akhriyay nabiga uu u soo qoray oo shujaac loogu soo dhiibay ayuu ramaa bihi kitabkii uu tuuray warqadii nabiga uu tuuray waqaala markaas wuxuu ku yiri man yanzu mulki minni marka uu leeyahay mulkigaada ku baaqiyeelayna man yanzu yaa iga qaadayo mulki aniga boqortooyadeeda minni aniga iga qaadi karo ما محمد هلكاس مدينه جوغا عليه مرحتنا ما قادي كرو مركو هادلكا ليه ورقديس مركو سدا كو توري وي واستعد وحو بو ديار غروبي ليرسل انو ديرو جيشا عيدا انو ديرو عيدا كاسو يغزو المسلمين مسلمين تكو دوليسو عيدا مسلم كو سو دولو انو بدياريو ايو غودا غلاي وي تاس او ديار غروبي وقال مركاسو وحو يري وها اورانيو حارث بن ابي شمر اي هادلكا اورانيو وحو كيري لشجاع ابن وهب ننكي ورقد النبي كسو قاضي صحابي قاها أيو وحو كيري أخبر صاحبك بما ترى وحد أركيس صاحبك أشيك محمد قارسي وركب يعني قارسي بولي إنا العيدا ودياري ورقدي سنطوري وقيسي بولي صاحبك أمارتي أخبر أورا صاحبك أذي صاحبك أو محمد بما ترى وحد أركيس أشيك وركي الله سوكول أنت أغور بولي intu samarka talaabo qaadin oo san ciidankii diyaarin oo u diyaar garoobay inuu ciidan diro laakiin intu san talaabo qaadin iyo boqorkii madaxdu u ahaa oo qeyb xiraq la ahaa qaysar ayuu la tashaday oo idan waydiistay ila dagaal ma qaadi karo waan in madax loo yahay waa inuu idan ka helaa boqorkiisi inuu idan ka helo way wastaadana markaas uu idan waydiistay qaysara يعني وحا ويديسني حارث با ويديسني قيصر بقر كي الرومانكا ايو اذن ويديسو هرق لاها محو ويديسني في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك انو لا دقالمو لا دقالن كي نبيك او لا دقالن لها ايو ويديسو يرعيد ما نودياريني انان لا دقالمان رباية اي اذن ايو ويديسني فثناه قيصر عن عزمه تقيصر ما صارقني nin nabiga garanay hiraqle su'aalahu way diinayay iyo waxay ahayd horar u soo sheegney fatanaahu waxa ka laabay oo ka joojiyay way oo u diiday qaysar qaysar baa u diiday xarif an azmihi niyadan oo goosi azimadan oo inuu la dagaalamo ciidan diraahi oo ka joojiyay wuxuu yiraahdaa la dagaalamin jooji buu ciidan ha u diray wali ninkii marka shujaac ibn wahb wali magaaladii kama oonan tagin jawaabtii baa dhaqso loo keenay markuu boqorkiisa jawaabta ugu diray yaa jawaabtii la soo gaarsiiyo la yiraahdo maya lama dagaalami kartid ciidan ha u dirin baa leeyahay markaasoo markii boqorkiisa amarka soo siiyay ayuu marka ninkii iyo haddana karaameeyay saxaabiga ahaa yaani fa ajaz al harith harith ayaa abaal mariyay oo siiyay shujaac ibn wahb ninka shujaac ibn wahb la yiraahdo oo saxaabiga ahi iyo bil kiswati labis buu siiyay iyo wan nafaqati nafaqo oo xoola ah yuu siiyay weeyaan nafaqo siiyay waradduhuuna celiyay bil xusna xaalad wanaagsan uu ku celiyay maadaama boqorkiisa uu soo sajiriyay oo laga reebay oo ninkii rasuulka ahaayey ergada ahaayey loo soo diray ayuu inta wanaajiyey buu xaalad fiican la diro yiri wax dagaal ah aan qaadayna ma jirto warkaygana waa ka laabtay saasoo kale uu ku diray weeyaan alkitaabu saadisu kitaabkii lixaad waxa weeye wa kataba sallallahu alayhi wa sallam nabiga wuxuu qoray kitaaban warqad ayuu qoray risaalo buu qoray ila amiri busra ninka busra oo min ardi shaam kamid ah boqorkeedii buu u qoray amiirkeedii amiirkii magaalada busra la yiraahda oo shaam kamidii amiirka uu ahaa ayuu warqad u qoray yadcuuhu asagoo nabiga ugu yeerayo fiihi kitaabka dhexdiisa amiirkaasi ilal islaami islaamnimada ugu yeerayo wa bacatha alkitaaba kitaabkii warqaddii uu nabigu qorayna wuxuu la diray maca alxaarif ibnu cumayrin alajdiyi ninka la yidhaahda xaarif ibnu cumayr alajdi oo qabiilati qusdi ka mid ah ayuu warqaddii u dhiibay saxaabigaas si uu amiirkaas busra u gaarsiiyo weeyaan radia allahu canhu xaarif ilaahay ka raadi noqday falamaa balaqa markuu gaaray mu'ta mu'tata waa magaalo weyn oo ka mid ah mu'tadaasoo min camali albalqaai yacni balqaa meesha la yidhaahdo tuulooyinkoodii iyo magaalooyinkeedii u dhow dhowaa ka mid ah oo ah balqaaduna xaggee ku taallaa fii junuubi alurdun urdun koonfurteeda ayay ku taallaa halka markuu saxaabigii gaaray oo urdun koonfurteedii uu joogo rasuulkiina uusan meesha busra uusan gaarin baa tacarada lahu waxa u soo banbaxay oo ka hor yimid saxaabigii oo xaarif ibnu cumayr ahaa sharaxbiil ibnu camrin ilghasaaniyu yacni ninkaa sharaxbiil la yidhaahdo ayaa ka hor yimid markuu ka hor yimidna fa daraba cunuqahu intuusanba risaaladii gudbininba madaxu ka jaray madax saxaabigii baa madaxa laga gooyey ninkaa kaafirka oo sharaxbiil la yidhaahdo baa madaxii ka gooyey saxaabigii dilay qadiyadii marka nebiga soo gaartay calayhi salaatu wasalaam in rasuulkii iyo ergadii uu dirsaday in ay dileen dadkaasi ay dileen sidaa darteed sheekhu wuxuu noo keeni doonaa nebiga markuu aada uga xumaaday dagaalka lida ghaswatu mu'ta oo ciidan 3,000 oo ciidana uu nebigu diray arrintaa darteed bay ahayd ninkaa rasuulka oo la diro waana halka rasuul oo nebiga laga dilay ergada ahuu nebigu dirsaday rasuulka keliya iyo ergaga la dilay keligii buu ahaa weeyaan wa kaana haada dilkaa saxaabiga la dilay oo rasuulka ihi wuxuu ahaa ashadda camali camal kan ugu adayga badan shaqo oo camalkaasoo cudwaaniyin cadowtinimo u saaxib ahoo cadowtinimo u muuqato tujaha rusuli dadka ergada ahee la diro ku aadan camalka cadaawanimo badan kii ugu darnaa wey كي أقدر نابي كسمي فلم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول غيره فلم يقتل لمدل لرسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمدل رسول ارقو دري غيره حارث بن عمير أن أهين نبي قال لمدل عليه الصلاة والسلام فصوشي أصوه مرين يددك ارقلي نبي قال دري هل من أولد لمجل كان أمبي ماركت الرب سراء أي دلين من كان مارت مؤتجوغو أي دلين ويا مركب مد آدي آد قل لبضن عمل آد أحنو لبضن بوأهاي على التنمو وين وجنسو لأن إرقاد اللي مدلو قفك يعني رسول كأهو لدرو أو إرقاد أه مركب رسالة قارسيو حتى جاهلين ويكحشين جري مدل جري ولا سوحلين جري قفكاسي لو ولا بدبالين جري ويا وقد وجد بمعنى غضب وكتم هذا وجد وهلي وجد وغادي معاني بدل يلتها فالواتي بمعنى غضب احيد ويان وقد وجد وعرض صلى الله عليه واله وسلم على ذلك ارنتاس فعل كاس او ارغري او دري او لدلي ايو كعرض وجدا عرا او شديدا درن ايو عرضي ويان عرادي آد وآد أدرن أي نبي كحنا حتى أفضى إلى أوغارسي ذلك عرض أو نبي كعرض لمن كاسي إلى معركة مؤتة معركة مؤتة وسنة كسديدات دعضي أي مارتي إلى أي أرنتاس دعضاء نبي عيد الأدر أي غارسي سويا وسنأتي ونؤتقدون على ذكرها غزوة مؤتة شيغتان كيد وانو تغي دونايو وانا لو كيني دورا سببت غزوة موتا او نبيغا صدح دا كونو عيدان كا او قدر سند كيسي ديداد او ماركتي جعفر ابن ابي طالب او امير وقدقى هدو جعفر دنتو عبد الله ابن رواحة هقبت هدو دنتو زيد ابن حارث امير هنقض صدح امير ندبا مركو دنتو نتكا كالاوما قعابي ايو وحي احايد صحابي قاس حارث ابن عمير الازدي دل كيسي لدلي ايو دراديد او قدري ماشي اذا نكو اركي دورنا ان شاء الله تعالى وياه الكتاب السابع كتاب كي تدباد رسالة دي تدباد النبي قل او قري وكتب صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحو قري كتابا ورقد بو قري الى هودة ابن علي نك هودة ابن علي اللي يرهدو او اها صاحب اليمامة يماما ماشي اللي يرهدو نك مرحبا كأها ايو قدري يمامنا هريبا مصر مرمي ومن مقاطعات النجد باليراهد لنك النجد اليراهد قيبا كمد أهويان وواجي نبي قول جوغي قبيل كبن حنيفة اليراهد إدق جيرين حبنا كمد أدول كاسي لنك سعودية كمد أهويان أرضها سعودية أي كمد أهويان مركا نك يمامنا مدحذك أها مدحذك أها أول اليراهد هودة ابن علي أي رسالة أخرى وهو كتاب النبي قرينا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هودة بن علي رسالة محمد بن عبد الله محمد ورسولك إلهي كسعطه إلى هودة بن علي نك هودة بن علي إلى هودة كسعطه سلام نبت قلي بدباده على من اتبع الهدى هنونك عدي الرعد الدشيدة الله يلوى الله بدباديوي وأعلم وأعلم أبو يعني نك أسبا لوقر ورقد هودة وأعلم أبو هودة أن ديني أنا دين تيدو دين التوحيد ودين الإسلام سيظهر إنه غالب نقندون إنه غالب نقندون أجو أو نجاري دونه إلى منتهى الخف والحافري إلى منتهى الخف عقفت الجيل ماشي أي جارته عجل ماشي أي جارته إيو الحافري قاب فرس ماشي أو جاره إنه دين تجاري دونت إلهي كم وجن دونه أجو بيرو كوا أجو ويا مال الله ماشي رتي أو جاري كره أو لك أو كجاري كره أما فرس أو جاري كره إنه دين تجاري دونته وإلهي أكو ظاهر دونه فأصل مرك إسلام أو دين إسلام كقاضي تسلم أدبت بادلي الدنيا خرب أدبت بادلي مرك إسلامته وأجعل لك أديك وحنكو يليا ما تحت يديك ما تحت يديك لبدا هذا قعمود خوستو هذا وحي أهادين أذان كسيني بمعنى من كده هذا كو ديني مرضى إسلامته بنكر اللي قال إيها لما أركه سداد بقر أطهي ياد بقر تنمال هذا أحي سنة سلقاء قادي ماي مركا ييل بير الدين تون إسلام كقاضو سي أذيقان أدو بدباده الدنيا آخر أبوه رسالة رسول النبي قري وبعث الكتابة ورقد النبي او قري وحو لا ديري مع صليط ابن عمرو العامري صحابي صليط ابن عمرو العامري اللي يرادا ايو لا ديري ورقد وديبي markii oo warqadii geeyay saliid oo ninkaas uu u geeyay hawda la yiraahdo uu geeyay fa akramahu wuu maamusay oo wuu karaameeyay wa ajazahu wa soo abaal mariyayo wuxuu soo siiyay hadayaad buu soo siiyay wa kasaahu wuxuu soo huwiyay oo soo marashiyay min nasiiji hajara meesha hajara la yiraahdo dharkeedii laga tolay oo halkaa laga sameeyay ayuu nasjigeedii kuweedii la tolay ayaa la soo siiyay laana waqtigaas waxay ahayd xijaaz iyo dhulka carabta yaani meesha la yiraahdo hajara meesha la yiraahdo marka laga keeno ayaa ugu qaaliban ugu qaalisana marka dharkii meeshaas laga soo samceeyayna waa u siiyay go'ahaan buu u soo siiyay waa soo huwiyay weeyaan wa kataba fil jawaabi hawda warqad buu soo qoray fil jawaabi oo nabiga risaaladiisa uu ka jawaabayo jawaab uu nabigu u soo qoray ayuu qoray oo ninka saxaabiga u soo dhiibay warqadiisa marka maxaa ku qornayd hawda uu nabigu u soo qoray ma axsana ma tad'u ilayhi wa ajmalahu wuxuu yiri ma axsana maxaa wanaag badiyay yacni ayu shay'in ay shay'un cadiimun ba يعني ما أحسن واتقانا ما أفعل إيه أفعل به سو أفعل تعجب كسماح أوزانته ذي وحوي ما أفعل ذي ما أحسن أي شيء عظيم با أحسن وناك بذي شيء وين با وناك بذي ما تدعو إليه وحاليه ودفق هو يرسو وأجمله شيء أو معركة وين أي قرح بذي ما تدعو إليه وحاضط ويرسو شيء ونكسب شيء وين أو يعني وين أي ونات بذي وين مركز الشرح يا مركز وأنا أني وحان أحيبه يري شاعر قومي تكي قهرت قبياء قودي وأني وين أنا قبياء وان قبياء وخطيبهم من كذا وقو خطيب سنة يعني وقو أفتهن سنة وانا هاي مركي خطباء يقوباه لقاحد نلا يرادو نكو وقوف صاحب بدن خطيبك أهنا أنا قا أهبوني والعرب عربتنا تهابني وإيقهي بيستا مركي مقلان هوض ابن علي وي آد بإيقهي بيستان بولي نلا قهي بيستان هاي فاجعل يال لي أنا يوحاك إيشا محمدو بعض الأمر arinkaas oo madaxtinimadaada iyo aad haysato qaar kamid ah isi oo aniga ila wadaaji madaxtinimadii wax iga sii atabiicka aan ku raaci haddaad rabto inaan ku raaco madaxtinimadii qaybteyda ii re maadaama ninka obaga aan ahay oo intaas oo shay isku darsaday carabo iga haybaysato anigoo nin fasaxa badan ah anoo gabya ah anoo hadda dadkii madax meeshi u ah waxaas aan haystay madaxtinimadaada dhinac iga sii si aan ku raaco فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وركاس يا رسالة ذي أصوقر جوابتي مركي رسول الله سوغارت صلى الله عليه وسلم نبي سوغارت وقال نبي حويري لو سألني هدوء ويدي سلها قطعة من الأرض قيد ير أو نلك كمدة هدوء لي رئيسي هذا ما دحت منه ويدي سي ولا يقيد قليل إن يرى ذلك كمل إسيح الضوء ما فعلت ما يلين بوير نبي عليه الصلاة والسلام مصريا ما نكتب قريب ولذلك وحقت شرع هذا الإسلام منك حكم ضلبضه لمصريا منك يرى هذا ما شاسان ربع حكم هل إسيح نبي يلا سيني بوير صلوات الله والسلام عليه وإلا وديدا لما أقول حي لقفك وحال ربع ما رحتني ماذا إن أيدتك أهل حل والعقد أي أيبعو قرتان لكن ما أنت وحاس ما جيران نور بالعقل حب حينها ملايين سل الله صوت دورته ما أنت وحي جدت كامراي وأركي سل دربانك دعي وحل وتيلي كان بينك اي اودي أم سمينا ايلي ما يقل على ملايين أكون بحيسة وين لا تصورين أصورين دربين اللي قلت جيائي كان بين يعني بالا سميسانا نور بصو كرسي كهلا شرع الإسلام كان من كرسي ويدي سل ما سيوا لو دينا لما أقول حي روح ويدي سنة إنه واحد عور ربا إنه واحد عور ربا بري مصر كفاء إليستو حوالها ضدك إيه مساكين في شعبك إليه إنه بابا مقصد كاسولية ده الكلام له مركا النبي حتى قيد يرى أرض ذا كمي لها دوء ويدي سنة هابوين ما أنسيانا وأدي ذلا بادوا حلاك سمين كاسي هو ذل إلى هذا وبعد ما في يديه لماذا يسقع مضوحي كسقنانا وملكذي سينا وبعض بعضي وهلاك سنتيوية هلاك باكود عيو مربا دوسلايه وهلاك سنتيوية فمات هودة ابن علي وأو بنتي منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ونزع الخافض اللي قلنا سبينا يا فيه يا باشا كجوان في منصرف رسول الله ضليلا ففي ذا كجويني مرك منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كسر نقط كيسي أو كسر نقضي من فتح مكة وكسر نقضي أي وقت لا سيد انتيويا فتح مكة سنة سديدات به مركز بوعود انتيوينك كاسنا وحوها لا كتاب كي تضبات وخود النبي أوقري يما منك مدحنا كأهاوي الكتاب الثامن كتاب كي سديدات ونبي رسائل كي سكمدا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوق قري عليه الصلاة والسلام كتابا ورقد إلى المنذر ابن ساوى منك منذر ابن ساوى ليرهد أيو أقريو ملك البحرين بحرين يعني مقالة اللي يراهدو بقر كيدي أها ننكاس أيو أقرين دعاه أسوى أغييري النبي عليه الصلاة والسلام فيه كتاب كان بحديث رسالة أقري إلى الإسلام إسلام لماذا أغييري يعني نكا منذر ابن ساوال اللي يراهدو أيو إسلام لماذا أغييري وبعث هذا الكتاب كتاب كاس نبي وحو أني بي مع العلاء ابن الحضرمي صحابي قال لي هذا العلاء ابن الحضرمي أيو أني بي أيري منذر ابن ساوى قارسي كتاب كاسي فأسلم رسالة مركي منذر أتكتي فأسلم هو إسلامي المنذر منذر ابن ساوى هو إسلامي ويا وأسلم وحا لا إسلامي ما دام بقرك أوها بعض أهل البحرين بحرين ذاتك يقار كميبه هنا ويلسوا إسلامين وبقي الآخرون كوكل أرر بحرين كميبه هنا وحيكو باقي النقضين كهرين على دينهم دين توذيبه كهرين أو من اليهودية أو المجوسية أما يهود نمذيه أما مجوستي أو دبك عابود جرتية أي دين كوذيبه كباقي النقضين ما أي الإسلامين مركا ما دام بقرك تطرر بحرين لا إسلامين تتكلا أرير بحرين ديمهودي أما يهودي أما مجوسين ماذا يكو حرين أيو مركا ورقد قرر النبي أقري فكتب المنذر منذر با ورقد قرر يخبر أسده ورمي بذلك أرنكاس إني قارن إسلامين قارن ديمهودي شركة يكو حرين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله ورمي ورقد ورمي أيو أقري ويستفتيه جوابنا أويدين يمحان كسمية تذكي قارن وإسلامين قارن وديدين قال لماذا ودي بيكو حريني محايا لا استفتاه وجواب طلب بالي لهذا جوابه النبي ويدي سنة إلو سوى جوابه فكتب إليه فكتب النبي وحو قري عليه الصلاة والسلام إليه إلى المنذر منذر ابن ساوى بوحو أسوى قري يأمره أسد وفري أن يترك للمسلمين ما أسلموا عليه مسلمين تئين أدايه وحيك سوى إسلامين مرد سوى إسلامين حوله هذا إلا بدبادي حقوق ذي إليه لا أقلاده وحي لحيان لا دايه إنه أقتقى سيده أدايه أي أسوقر ويأخذ أو كقاده من اليهود والمجوسي ما دام بقر كماش أو إسلامي يهودي إيا مجوستي إنه كقاده الجزية جزية إنه كقاده يعني كوبك باشا اللي يرهده أما عشورت اللي يرهده تاسا لو جيداوي بلك الجزية إنه قاده حول الله قاده أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأنك أذيقنا ورقدي اللوغوس والجوابي وي وأنك أذيق أو منذر مهما تصلح انت أذيق وحقا جنيسو فلم نعزلك كعزل مينو كاقاد مينو عن عملك شقد هذا ما راح تنماذا هذا أثيسته كاقاد مينو انت ذو حقا جنيسو مرك انت ذو حقا جنيسو شرط قاسا كحرم لكن هذول سننك عاملك أما مسؤولك اللي قبقه شقد اللي بي أوسا حقا جنينين ولقا قادي كرا ولقا وليجين كرا هذول حقا جنيسو ولو دين ياوي مرك انت أذيق حقا جنيسو وحوليه وأنك مهما تصلح أنت أبو حقا جنيس فلم نعزمك عن عملك شقد هذا كاقادمين وكاعزلمين كتاب كي سقالات الكتاب التاسع وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو قري كتابا ورقدب قري إلى ملكي عمان يعني عمان مقالة اللي يراهدو لبضي بقر كتلين يسي أي أقري لبضى بقر واكوه جيفر وأخيه لك جيفر ليرهدو إيه ولالك عبد ليرهدو عبد ليرهدو أي أقري لبضى لبضى بقر سببا لطيوه مقال هذا أيها أطليوه وهو كتاب كل نبي قرينا بسم الله الرحمن الرحيم الله مدعيسي أيام كب الله بأليه رحمد نحريست بلارني مدى قارك بأسر إسكالها من محمد نو محمد بيكس عطا رسالة ورسول الله رسولك الله إلى جيفر نك جيفر ليره إيا وعبد نك عبد ليره جيفر إيا عبدي ابني الجلندي نك جلندي ليره لماذا يسويل أها لماذا يويل أول علي إلما جلندي أها يعني جلندي أنا يأوى يقدر جلندان وقاربا قاربا قرية ودبعاء نسينين يأذ مركا الجلندي ننكي أها ويلشي سي لماذا يسويل أو جيفر يعبد الأورنجري أي ورقتها سكس عطا سلام بدباد على من اتبع الهدى هنونك الله أحد كراعه إلهي أدوني آخر بها بدبادي سلام كركي ساعاتوي بدبادو دوشي ساعاتو أما بعد أنت كذب فإني أنيك ورسولك إلهي بهضلي أدعوكما لبذين وإذن ييري وإذن كوييري وجيفر يعبدي بدعاية الإسلام أي بدعوة الإسلام إسلام كدعوتي هي دعوة التوحيد ما إذن كوييري أسلما حقان سما وإسلام ودينك إسلام كقاتا تسلما أدبد بادين أدوني آخرب أدبد بادان فإني أنا رسول الله ألا أريكي سيبانه أحدك صادري بانه إلى الناس ذاتك أصادري كافة دمانتك تذكى بمانتي عن رسولك أو صادر الله معبودك إيه وأني قبولي محال إيه صادر لأنذر إن أنتقو من كان حيا تذكى النول من أحد كان هذا حيا من نول إن أنتقو درتي وأن عذابك إلهي أبدقو ويحق إنو نبوبو القول حذلك أو كلمة العذاب أي نبوذو على الكافرين قال هذا يكون نبوذو أو رب يكون نقطعو كفر كوي إلهي أوقد يعني أحكمي كفر كنا نارتي أي سلاكو قلال سلاس الله إيسو دريوية فإنكما لبدينا وإسلام بلتي إن أقررتما هذه أقرتان بالإسلام إسلام نمدي هذه أقرتان وليتكما مرحبا من كده وإذ تولسيني ماشي إذنك آتي ستان بعد مرحكا نقول إنسان وإن أبيتما هذه أديدان يعني إسلام نمضي إن القادتان أديدان وإن أبيتما هدا ديدان أن تقر إن القرتان بالإسلام إسلام نمضي إن القرتان هدا ديدان فإن ملككما ملكيين بقرتو يدين زائل متقس زول يسوي وبابي وخيل فرض فرضاء مسلمين تليهين تحل ويدقي بساحتكما أرداغي نبي دقي يساوي ساحتنا دلكي نئماني أو يعني مارتي فرضها سان إذن بابئين أيها فرضي مسلمين تأه أي إذن بابئين أيها مركي الله إذن بابئين وتظهر نبوتي نبي لماذا إذا ويغالب نقونا يساوي ويأتكاني على ملككما بقرتو يدينا أي تانك كرنقونا يساوي نبي لماذا إذا كظاهر الدونتو كغالب لغندونتو مرك إسلام دينك قاتسي ملكي ديننا إذن كوب باقي نقطو انت مركو قري وبعث الكتابة نبي وحو لدر كتابك مع عمر بن العاص رضي الله عنه عمر بن عاص أيو قولي بي أو يرقارسي لبضانين وإسلام بلتي ورع مانا فلما قدم عمان فلما قدم عمر بن عاص مركي او يمد عمان عمان مركو يمد لقي وحو لكل مي عبد ابن الجلندي نينكي عبد اها لبدي بقر مد كميدا ايو لكل مي عبد اها جيفر مو وانا ارقويا فسأله مركاس وحو ويديي عبدي او بقر كاها ايا عمر بن عاص ويديي محو ويدينا يا نبي أرنتي سوى ويدينا عما يدعو إليه عما يدعو وحو نبي محمد دتك أبوي يريو إليه الشيخ أبوي يريو أبو ويدي ووحو يمحو دتك أبوي يرى محمد كأيه ورقدان إيه سوقري محو دتك أبوي يرى مركاسه فقال وحو إلى عمر بن عاص وحو أبوي يرى يدعو إلى الله الله أبوي يرى وحده كليه إلا عابده لا شريك له أيضا إلهي خلقه صلى الله ذا جنين إيه وتخلع حين سيبته وتكهرته ما عبد وحي العابد من دون الله الله سكدي وحي العابد ومخلوقات أهنا إن عباده ذي كسيبته وتكدح بحضه وتشهد إنا قرته أن محمد النبي محمد عبده الله أدون كيس إنو يهي ورسوله أليك ربي أصادر صدي إنو يهي إنا قرته أي نبي قدك أقوي يا راوي. وبعد حوار ضوض قداشي ضوض داسو جرى نحمرتي بينهما لبذوذي وعمر بن عاص إي عبد بن الجلندي لبذا من نحمرتي يسأله عبد عبد باوح ويديي عمر بن عاص ويديي عما يأمر به وأركو حدثك ويري ودي شكتي محو فرادتك عما شيقيبو يأمر فري محمد به شيق أو فري وامحي وحقوني حل سمايو وامحي. فقال عمر بن عاص حويري يأمر نبي فرا بطاعة الله الله الله أطيعه الله قانسمه وينهى وحو الريبان نبي محمد عن معصيته الله عاصمتي سلو عاصيه أي ضدك كالريبا ويأمر فريا بالبر سمفل هي وصلة الرحم رحمك أول حرير قرابة أول حريري أي ضدك أمرا وينهى وحو ضدك كالريبا عن الظلم الظلم وكالريبا والعدوان حد قدب كأي على تنماذا لو كربا والزنا الزنا لو كربا وشرب الخمر خمر هذا عدتان كذا وضدك كربا وعن عبادة الحجر بقح عبادتي لعابدا لو كربا إيه والوثني صنم إلا عابدا إيه والصليب كريستد إلا عابدا صليب كمعطب كل إله هذا إلا عابدا وحسو نبو النبي الله محمد ضدك كربا وحسو نأمرا وعانا وكربا. قال عبد بن الجلندي أي وحو يري ما أحسن هذا الذي يدعو إليه ما أحسن محاوناك بذيه وناك بذنه الله وناك بذنه هذا متكني الذي كي يدعو إليه محمد وضفك أغيري وضفك أغيري وحوناك أب وناك بذنه لو كان هدوء حالها أخي ورالكي أو جاي فرأة يتابعني ند أقرع عليه أرن كانوا نبي محمد أقوي يري هدوء ورالكي أقرع لها لركبنا وانو بحل وانفول لحين أو قريب بانو راع لحين حتى نؤمن محمد بانو تقلحين محمد بان آذي لحين حتى نؤمن إلى أن كرمينه بمحمد نبي محمد أن كرمينه أو نصدق به أن أمركاس رسالة ذي سنة أن قرنه أو أن تصدق صديق لا إيمانه الرومان لم يمدنويا ولكن سه وحوي وليه هذا كوحوة عبد بن الجلند بهذا الكوتة وعمل بن عاص الجوابي ولا الكيس كو الرمية ولكن سه وحيري أخي ولا الكي أو جيفر أظن بملكه بقرطويه سبوك بخيلي أظن أو بخيلي وي بمعنى بخيلة بملكه بقرطويه سبوك بخيلي من أن يدعه إنه كتب أو فرها كقاضه أنت بقرط من الذي حق اسكبه ويصير أو هذا ذن يعني او نقضه سين او كلا او نقضه اما دب او نقضه يعني مد تابع وجد اي تابعا تابعين او نقضه يعني حتى اصلا بطق او هرية بقرة سماء انو ذيل نقضه ذيل كوات غنان حوالها سين بيليه سينتون قدال يكتال له قدال بيكتال له مارك انو ذيل نقضه من دبقه له يعني وحا ويان ايا وحا وحا وحا ودي اذا بقرتو يديسي معناها نبي محمد بركو الرعاه عليه الصلاة والسلام انو تابع نقونا يو مرح لو نقونا يو امنية مركو والالكي بوليه بقرتو يديسي با ايو كبخي ليو انو تابع نقضو من وحراعا نقضو ايو دي ذي اساقو امانته قان اهو بقر اهويا. قال عمر بن عاص بمركو حويري إن أسلم أخوك ولا الكاه دو إسلامه يعني إن حكمك لقى دينون ربائن وشيكو إن أسلم أخوك ولا الكاه جيفر هدي أو إسلامه ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه ملكه وحد بقرتوين سينا يؤو ملك سينا يؤدني بيو ولا الكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أيام الكسين على قومي ذكي سو مدحو قدق مدحت من ماذا سألوه ديني بقر تويدي سو حيسان يأسقه مسلمة ذكي سو مدحو النقني ويا ساسو أسميني. فأخذ مركز ولا الكاه قاضي الصدقة الزكبي وذكي كقاضي من غنيهم كود غني أه حولها له قنع سباها يعني حولها له غني له وتناتك إيه أي حولها كقالي مركاسو فيردها حوله أو كعلنا يسينيا على فقيرهم قوم كاذكوذ فقرضاء xoolah markii sikada la qaado adiga inta la idin ka qaadanay maxamed la aadi maayo xaq la geyn maayo adiga walaalka markii uu diinta qaato soo boqorkii ma qoomkiisa uu kuwada xoolaha leh oo tanaadiinta ii ayuu zakadii ka qaadaya markaas isla qoomkaadu kuwadi fuqarada aha ayuu siinaya weeyaan taas uu sameynayaa buu faqala markaas wuxuu yiri abd ibn julandi ayaa wuxuu yiri in hada la khuluq hasan in hada warkan aad sheegayso la khuluq tabaa'ad way hasan ay wanaasan wa tabaa'ad aad u fiican hadii xoolihi dadkani dhaxdiisa lagu xirinayo dhaxdoodi oo ki maskiinka aha wax la siinay wax la tarayo oo ki qaniga wax laga qaaday wa tabaa'ad fiican wi fuma saalahu markaas wuxuu ka waydiyay waxa waydiinayo abd ibn julandi ya amr ibn aas waydiinaya an sadaqati horta zakadan bal ii sharax buu yiri waxa ay tahay horta zakada la qaadayo deedahay aqriyada laga qaada fuqarada la siini waxa ay tahay bal ii sharax buu yiri fa akhbarahu markaas wuxuu u sheegay bi tafasiilaha wa tafsiil buu ugu sheegay yaani uu kala dhigdhigay zakada siday ahay ayuu uga waramay wuxuu leeyahay geela intaas baa laga qaadi looda intaas baa laga qaaday markii inta cadadkoodu gaaro ariga markuu cadadkiisa inta gaaro intaas baa laga qaadaya dahabka iyo qalinka waxaa laga qaadaya markii inta gaaraan miqdaarkaas baa laga qaadi waxaa la yiraahdaa beeraha waxa qaybtaas baa laga qaadi waxaas uu sheegay marka ayagoo dadkaas waxay ahaayeen asxaabul mawaashi xoolo dhaqatay ahaayeen waliba geelay aad u jeclaayeen marka falamma dhakara markuu uu sheegay Amr ibn Aas المواشي حوله مركو كشيكي زكذا لقى قاضي أيو قال عبد بن الجلندي وحويري ما أرى قومي يرضون بهذا مرها ديب حوله إيبا وحلقى قاضي وحوله ذي لبحيري ما أرى أنه مر إيين يوم أركي أن قومي أنه تتكيق يرضون بهذا أرين تاسين يكون راضي نقنزون وليبا بالذات قيلوا أجيدا قيلوا كروحوا ليها oo aan wuxu ka rabo la arago iska soo daaqayo biihiisi cabayo oo carabtu aad ay u jeceshahay inay geel hal la bixiyo la yiraado oo hal la diibo inay dadkaygu aqbalayaan u maleeymaayo yaacma aad ugu bakhiilayaan way ma yeelayaan thumma in abda ninka abd ibn al-julad la yiraa in abdan aw sala amran amr ay wuxu gaarsiiyay oo u geeyay ila akhihi walaalki oo jayfara jayfara boqorkii labaad walaalkii ahaa ayuu u geeyay intii ka horreysay asaga la sheekaysanayay oo macluumaad ka qaaday way warqadiina wali ma uusan akhrinin ma waran akhri warqadii bas amr ibn aasim bay arintaas dhex martay way amr uu soo waday markaas uu boqorkiisii labaad walaalkii ahaa oo jayfara ahaa uu gaarsiiyay u geeyay faataahu amr wuxuu siiyay yaani jayfar bo wuxuu siiyay alkitaba warqadii buu siiyay amr ibn aas warqadii nabiga uu soo qoray risaaladii kitaabkii buu u dhiibay weeyo faqaraahu markaasuu akhriyay markaasuu markuu dhameystay jayfar markuu dhameystay thumma ataahu warqadii oo kitaabkiya ayuu haddana wuxuu siiyay li akhihi walaalki oo abdi ahbu ila adna akhri ila abdi warqadii hore umuuna soo akhrinini adna bal akhri buu ruuxa meeshaan ku qoran way akhriyeen labadooda markay akhriyeen wasaala amr amr ba wuxuu weydiiyey jayfar ba weydiinay wuxuu weydiinay amma faalatu quraysh quraysh wixii ay sameysay ba weydiinay quraysh maadaama nabi maxamed quraysh ahaa quraysh ma raacday mise way ka hortimid arintaas weydiiyey ما فعل عما شيء فعلته قريش قريش اي سميسي اي سؤال فاخبره مركاسه وحقوه الرمي عمر بن عاص انهم قريش اسلموا ان الاسلامين ايون او الرمي marka waxa weeyaan de markaan qisadan ay dhacayso waa bacda fathi makka way makka markii la furtay kadib way markuu Umar ibn Aas iyo u diray nabiga rasuulada la diray way marka wuxuu u sheegay quraysh inuu islaamtay oo nabiga uu qabsaday calayhi salaatu wasalaam wa annahu jayfar Umar ba hadalka wato in aslama hadu islaamo in aslama hadu islaamo diinka qaato yaslamu inuu badbaadi wa illa hadu san islaamnimada qaadan jayfar amr ba hadalku ku dhahayo ku oranayo weeyaan wa illa hadu san islaamin hadaan adigu islaamin way wadiathu waxa ku istaagi doonto ninka la yiraahdo jayfar al khayru fardihi nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa ku istaagi doonto markaas wa tabidu fardihi ay baabi inaysa khadraahu يعني خضراءه دكي سبدا كذا أي باب إن يساوي مركة تراهيد خضراء القوم وحلوجه وسواد القوم ومعظمهما لذلك تك بدنكي أي لوجينا مر هذا إسلامي ويدو وإسلامنا ماذا آدي دا نبي الله محمد فرده سعيدا كيسي يا إمام مركاس عدت إذن مرنا يان دك هذا بدنكي نميشا سكوبا بأيا هذا الكاس كيري ويدو مركو انت يري وتهديد كان أول راعي عمر بن عاص أيو وأرجأ جيفر أمره إلى غدي وحير أرنتن نيو عمرو بل إلى بري وسوشوري دي بيقولك وأرجعوا دبدقي جيفر نكا بقر كأها جيفرها أمره أرن كيسبه إلى غد بري ودبدقي وحير بالبري سكاية كان بري أنا سكوية ما أنت سألنا صوت الشديد فلما كان الغد مركي أي بريتي لقاري ما علمتي لبعض بريتو مركي لقاري وعمر بن عاص أي كلمين أيو أبدى القوة والصمودة أبدى وحو ذاهرية أو موجيي نكي جيفر أها القوة أود إيه والصمودة إسأتكين أوليه يعني وحو ليه حدي أن أنيقى ماذا احتني ماذا يذي ننك لأن أسلمه عرفت أن أقود عيسى بابا الأحيبولي محمد نفر ديه سي إمسو قاران وهل كان يقوم إيمان كاران حدي اسكوب ديان انت يمادان وحي لكل ميان دقال او ايسان ولي لكل مي اي لكل مدونة تهديد كاسو حوسي عمر بن عاص وديبي او يلانو مرن اسم ديباي هذا الكاسو كي مرك القوة عبد القوة والصمودة سلاسة اللوجي ذا هذا الكاسو يريوي وحولي فإذن انا وحانه اضعف العربي إن ملكت رجلا ما في يدي كعنت إذا وحي كجر حدا ننك الأديبه وحانه مركا نك عرب قد عيسان بابانا هاي بولي مركا مرنا مديبا يبولي تابعنا من نخونا مركو انت سمي أي عمر بن عاص مركو حكيري هذا الحكيري وشيخ واسكسو قابيي وحكيري فإني خارج غدا هذا سلاته بريلا قبل أبانو وابحي إلا عمر مدبدا وجود باسو عضايا أقال وركاذنا وان قارسيني النبي كان قارسيني ياوي مركي انتاس أو يري بريما سفريا ولكنه خلا بأخيه واستشاره رعب با مركي بقلي عبسي باقى شيء مركاسو ولالكي سو عبديا أيو لشوري ولكنه نك جيفرها خلا وحو لقو لنغضي بأخيه ولالكي عبديا واستشاره لشوري شور بولا قليوي محان سمعي ناوي مركي الدنبا وحو قآن كو قار ورمي وهن هلاقي ذات كان بلايه لبها النو كينيني أنا سلام لماذا انقاذ النو يري وكا أقبل مركي فلما كان مركي آتي بعد الغدي ما رنتي لبعض مركي لقاري أيو أسلم إسلامي جيفر هو جيفر يو أخوه ولا الكيبة وعبديا وإسلامين عمر بن عاص ويارين وحير هذا نقم مسلمين أنا ما تلقى بلا من نقرسين لي وخلى يا وحي بنيين اي كبح بحين بين عمر بن عاص وبين اخذه الصدقه عمر بن عاص اي انه صدقه قاضي ومدح بنيين وحي يرادن ادان بكاغ ان كو مدح بنيينيه انت هادن تجين حدب زكدي اديق بلقات انغا ما هرت رعيديني امر سينيني مركاس لا استاغين وكان لبدودي ودا دشهي بقرده اها باي waxay noqdeen awnan kuwa u kaalmeeyo ala man dad khalafahu amr ibn aas dadki zakada ku khilaafo ayaga uga kaalmeeyay garab istaagay weeyaan marka sidaas ay ahay waxalaya way baneyeen bayn amr ibn aas iyo bayn akhdihi amr ibn aas qaada shariisi as-sadaqata awqato ay u baneyeen weeyaan anaga maba ku qaadeen adiga zakadi qaad biireen wakaana waxayna ahaayeen awnan kuwa garab siiyo oo u kaalmeeyo garab taagan ala man khalafahu idii khilaafta uga gargaarayeen uga kaalmeeyeen weeyaan أرسل والدري هذا الكتاب كتاب كان أو كانوا إلى عبد إيه وجيفر لبدا ننبى لودري بعد فتح مكة مكة مركي لفرتين دبدي أي نبي ورقداس ودري وعمر بن عاص وديري وأما بقية الكتب لكن ورقديه كلو نبي ودري مركي تنلق الريبو انتو ذي سواهرتي فقد أرسلت والدري كتب تاسي بعد عودته نبي سوى نقشديسي أو كسوى نقضي صلى الله عليه وآله وسلم من الحديبية حديبية مركو كسوى نقضي أيا نبي أو رسائل كاس كلاو وبقري لكن مدان أرر عمان لا قري وحيهد بعد فتح مكة مكمل كو كسو مارته لغا سو لابتين دبدي اي مارته النبي او قرن سائل كاسويه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.